بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومنها وهي من أعظمها تأدب المؤمن. احنا خلصنا من معارضة القدر بالرأي، تكلمنا عليه، قلنا نعيدها شوي. قلوا بدأ تهذير معارضة القدر، القدر بالله. يقول الإمام رحمه الله تعالى: ومنها التحذير من معارضة القدر بالرأي، لقوله: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، وهذه بلية عظيمة لا يتخلص منها إلا من عصمه الله لكل مقل ومكثر. هذه تكلمنا عليها؟ لا؟ بطبيعة الحال الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، فما في بأس، يعني الأخوة يقولون تكلمنا على هذه الفقرة، لكن ما في بأس أن نعيد يعني الكلام فيها باختصار. فيقول يعني الإمام رحمه الله تعالى يعني أن من فوائد هذه القصة العظيمة التحذير من أن يعارض قدر الله جل وعلا بالرأي، يعني التحذير من أن يعارض قدر الله جل وعلا بالرأي، لقوله، أي قول إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني أن إبليس اعترض على أمر الله تبارك وتعالى وعارض القدر برأيه. وطبعا يعني معنى معارضة يعني القدر بالرأي هو عدم قبول هذا الأمر المقدر، والطعن في حكمة الله تبارك وتعالى، والتعدي على حق الله عز وجل. لأن إذا عاب الإنسان شيئا من المقادير الجارية فهو في الحقيقة يعيب فعل الله عز وجل، وعيب فعل الله تبارك وتعالى والتعدي على حق الله عز وجل وعلى قدره وعلى فعله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون من قلب مؤمن بالله جل وعلا إيمانا صحيحا، لأن من الإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالى الإيمان بكمال الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يقدر أمرا من الأمور إلا بموجب حكمته سبحانه وتعالى. فالذي يؤمن بالله جل وعلا ويعرف الله تبارك وتعالى يعلم أن كل مقادير الله عز وجل مبنية على الحكمة، وأنها ليست عبث، وأن الله جل وعلا حين يخلق ويقدر الأمور سبحانه وتعالى فإنه يقدرها بحكمته جل وعلا. فإذا عاب العبد قدر الله عز وجل تعدى على حق الله عز وجل، والله جل وعلا كما قال عن نفسه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا بد للعبد أن لا يتعرض لقدر الله جل وعلا بشيء، بل إذا وقع القدر أو المقدور وكان هذا المقدور مثلا مصيبة من المصائب فكما تقدم، يعني إذا كان هذا القدر الذي يقع على الإنسان مصيبة من المصائب تؤلمه وتؤذي، فعليه بالرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، لأن الله عز وجل حين قضى هذا الأمر لحكمة يعلمها ويريدها سبحانه وتعالى. فإذا لم يستطع أن يرضى بقضاء الله فهنا ينتقل إلى أن يصبر، أن يصبر على هذا المقدور، لأن كل ما يقدر للمؤمن فكما تقدم هو خير له، كل ما يقدر على المؤمن فهو خير له كما تقدم يعني شرح ذلك. كذلك فإن يعني في الذي ينفع العبد، الذي ينفع العبد هو أنه إذا كان يعني أن يعترف بذنبه وأن يعترف بنقصه وأن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى فيستغفره ويتوب إليه، هذا الذي ينفع العبد. والإمام رحمه الله تعالى وحسب يعني من يسخط المقادير أو لا يقبل بها أو لا يصبر عليها أو يطعن فيها برأيه حسبه أن يكون إمامه في ذلك وقدوته هو إبليس. كذلك يقول رحمه الله: وهذه بلية عظيمة لا يتخلص منها إلا من عصمه الله لكل مقل ومكثر. يشير رحمه الله تعالى إلى معنى ما تقدم ذكره من حديث الذي فيه ذكر اللو، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان. لماذا تفتح عمل الشيطان؟ لأنه يفترض يرجع بذهنه وبعقله إلى أنه لو فعلت كذا لكان كذا أو قلت كذا لكان كذا، كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يعني إنما فيه كسر للنفس وجلب للهم وفتح لعمل الشيطان وغير ذلك من الشرور. فالمقصود أن على العبد أن يعني يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وكلما وقع شيء عليه أن يوطن نفسه على الصبر، أن يوطن نفسه على الرضا ثم الصبر إن لم يستطع على الرضا. نعم تفضل. يقول: ومنها وهي من أعظمها تأدب المؤمن من معارضة أمر الله ورسوله بالرأي كما استدل بها السلف على هذا الأمر، ولا يتخلص من هذا إلا من سبقت له من الله الحسنى. ومنها عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصية لقوله. طبعا نحن هنا تكلمنا في الأسبوع الماضي يعني عن مسألة الرأي، يعني تطرقنا إلى مسألة الرأي ولم يعني نشبع الكلام فيها، ولكن تكلمنا فيها يعني من جهة يعني ما شاع في هذا الزمان، وقلنا أن يعني مما يؤسف له يعني أنه صار الأمور العامة التي ترتبط بمصالح الأمة أو التي فيها لله جل وعلا أحكام صارت نهبا مشاعا يخوض فيها كل أحد برأيه، بل صار يراد أن يعتبر رأي كل أحد في كل أمر من الأمور، وهذا من أعظم المنكر والباطل، لأن الأشياء التي فيها حكم لله جل وعلا واضح وبين ليس لأحد فيها رأي. فلعله من المناسب أن نتكلم يعني باختصار عن مسألة الرأي يعني لأهميتها. وطبعا نحن نتكلم عن الرأي الذي يكون في دين الله تبارك وتعالى، أو الرأي الذي يكون يعني مرتبط بحكم من أحكام الله جل وعلا، فهذا هو المقصود. طبعا الآراء اللي تكون في الدنيا، فهذا من المعلوم أن الناس يعني في أمر دنياهم أيضا نحن عندنا يعني في حكم الله جل وعلا عندنا أنه لا يجوز أن يتخذ المسلم أي سبب أو أن يقول أي رأي بغير علم. يعني ليس معناها أن أمر الدنيا معناها تخوض بغير علم أيضا، لكن هذه مسألة أخرى لكن هي مهمة. يعني الله جل وعلا لما قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، العلماء استنبطوا أنه حتى أمر الدنيا ما يصح للإنسان أن يتكلم هكذا يعني من غير ما يكون على علم بهذا الشيء الذي يتكلم به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني: من طبب بغير علم فهو ضامن، كما رواه البخاري أو ما معناه. فمعنى هذا أن الذي يتكلم مثلا في الطب ما عنده علم فهذا يضمن، فضلا عن الإثم الذي يلحقه بكلامه بغير علم. فلا يعني أن الأمر أمر الدنيا أن الإنسان أيضا يعني يخوض مع الخائضين، فهذا خلاف العقل وقد يوقعه في شيء من الإثم إذا أضر مسلما بمشورة أو برأي من غير يعني علم في أمر من الأمور. هذا فيما يتعلق بأمر الدنيا. أما الأمور التي تتعلق في دين الله عز وجل وأحكام الله عز وجل أو الأمور المصلحية العامة التي المرجع فيها إلى تحكيم الكتاب والسنة في الأصل أو أهل العلم، فهذه أيضا يعني ينبغي أن يرجع فيها إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة إلى غير ذلك. طبعا الرأي يعني من حيث اللغة، من حيث اللغة حتى يعني نفهم الموضوع جيدا لأهميته في هذا الزمن، الرأي من حيث اللغة يعني في الأصل مأخوذ من قولك يعني رأى الشيء يراه رأيا، رأيا رأيا هنا، رأيا هنا طبعا مصدر، ومعنى كونه مصدر يعني الرأي الذي يقوم في قلب رأيه، لكنه غلب استعماله في المفعول أي الذي يقع عليه النظر، الذي هو رأيه الذي يبديه. مثل لما تقول يعني لما يعني تقول هوى الشيء يهواه هوى، هوى الشيء يهواه هوى، فهوى هنا هو ما قام في نفسه حال هواه للشيء، فهو يمراد به المصدر، لكن غلب استعماله أيضا بإيش؟ بما يهواه، الأمر الخارج عنه الذي يهواه. كذلك رأيا أي الرأي الذي يبديه الذي هو المفعول. والعرب يعني من دقتهم في لسانهم، بغيت أقول رحمهم الله، أقول والعرب يعني من دقتهم في لسانهم أنهم يعني يقولون للشيء إذا رأيت الشيء في المنام تقول رأى الشيء في المنام رؤيا بالمد، وإذا كان هذا الشيء المرئي منظور بالعين رأيته رؤية بالتاء المربوطة. وأما ما يرى بالقلب اللي هو العلم، الشيء اللي هي رأى القلبية اللي تكون بالعلم، فهذه تكون بالقلب، يعني شيء تراه بقلبك، تراه بقلبك، وحتى نوضح المعنى وهذا غير صحيح، بقلبك وعقلك، عرفت شلون؟ فهنا يكون هذا رأي أنت ترتئيه. لكن العرب ما تقول للشيء الجلي الذي يعني يعلم بالحواس ويشترك فيه الناس، ما تقول عنه رأي حتى لو كان غائبا ويستحضره الإنسان، ما يقولون عنه رأي. كذلك لا يقولون رأيا، يعني ما يقولون رأيا إلا للشيء الذي يكون فيه نوع من من من من من التدبر، فيه نوع من التفكير، فيه نوع من استجلاء الأمارات، شيء من هذا يقولون عنه رأي، هذا الذي يقولون عنه رأي. أما الأمر الذي هو حتى لو كان فيه يعني جهد ذهني أو عقلي أو تدبر أو ما أشبه ذلك، لكن يشترك الناس في نتيجته كأعمال المحاسبة مثلا أو الحساب، هذه ما تقول رأيي فيها أن الواحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، هذا ما فيها آراء. إذن فالرأي هو ما يرى، ما يراه الإنسان باستعمال وإجالة عقله في الأمر الذي هو بصدد تدبره أو تتبع أماراته من أجل أن يخلص فيه بحكم ما، هذا الرأي. الرأي عندنا يقابل الوحي، تقول رأي يقابله ماذا؟ الوحي، مثل ما نقول عقل يقابله الهوى. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما معناه، يقول وما فساد يعني وما من شر يعني يقع في العباد إلا سببه تقديم الرأي على الوحي وتقديم الهوى على العقل. ويقول رحمه الله تعالى أن هذين أي تقديم الرأي على الوحي وتقديم الهوى على العقل إذا وقع في قلب عبد فقد استحكم هلاكه، نسأل الله العافية. طبعا الرأي بشكل عام في حكمه الشرعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: رأي باطل، في رأي باطل المخالف للكتاب والسنة الحق إلى آخره، لعله يأتي شيء من بيانه. القسم الثاني الرأي الصحيح. القسم الثالث وهو الرأي الذي يعني يكون اجتهادا ويكون يعني باستفراغ الوسع والذي يحتمل الخطأ والصواب، فهذا قسم ثالث. طبعا واضح من معنى هذا الرأي يتبين حكمه: الأول محرم، الثاني صحيح كما وصفنا، الثالث فهذا الذي ذمه السلف الصالح رحمه الله تعالى وأجازوه في حال الاضطرار، الذي هو الرأي الاجتهادي، متى؟ بعد استفراغ الوسع في طلب الحق والأدلة والآثار وإلى آخره، لكن يكون قاضي مثلا ثم تأتيه قضية فيستفرغ وسعه فيحكم، قد يخطئ قد يصيب. كذلك العالم تأتيه النازلة أو يأتيه الفتوى فيفتي بها أو يتكلم، فهذا النوع من الرأي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا يعني في شيء من هذا الباب قالوا أجتهد رأيي ولا آلوا، ويقولون إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. هكذا قال أبو بكر الصديق وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حق هذا النوع، فلم يجعلوه من العلم ولم يلزموا به ولم يحرموا مخالفته. انظر إلى دقتهم رحمهم الله، السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولعله يحسن يعني أن نبين يعني الرأي المذموم والحق، يعني حتى يتضح لنا حكم هذا الأمر. فالله عز وجل يقول مثلا: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الله عز وجل يأمر بالحكم بين الناس بماذا؟ بالقضاء بين الناس بالحق. ما هو الشيء غير الحق؟ هو الهوى، لا تتبع الهوى. يقول الله جل وعلا: ثم جعلناك، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فما فيها المسألة قسمة واضحة، إما أن يتبع الحق، غير الحق ماذا؟ هوى وغير علم، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. أعتقد في مكان داخل، تفضلوا داخل في غرفة داخل وفيها سماعة إذا اللي يحب. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني، أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. اعتبر الرأي إيش؟ عدم علم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: أيها الناس، إنما كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم مصيبا، إن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. ويقول رضي الله عنه وأرضاه: إياكم وأهل الرأي، ف فإنهم أعداء السنن، أعيتهم السنن أن يحفظوها فقالوا برأيهم فظلوا وأضلوا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان ترى فيه حجرة داخل فيها مساند وكذا وفيها الله، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لا أقول أمير شر من أمير وعام أخصب من عام، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام ويثلم. ويقول علي رضي الله عنه أرضاه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقام معاوية رضي الله عنه أرضاه خطيبا فحمد الله جل وعلا كما رواه البخاري وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه قد بلغني أن رجالا يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولم تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئكم شراركم، فأولئكم جهالكم. كذلك روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: العلم آية محكمة أو سنة ماضية ولا أدري. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال بعد ذلك بشيء برأيه فلا أدري أيجده في حسناته أم سيئاته. طبعا مقصود أن يكون في سيئاته، لكن هذه من الوعيد، يعني أنه مهدد قد يكون أكثر من السيئات. كذلك يعني جاء كثير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذم الرأي وتكلف القياس رضي الله عنهم وارضاهم. أما الطبقات التي تليهم فقد جاء عنهم أشياء لا بأس أن نستشهد منها حتى يتضح لنا قبح الرأي واستبشاع السلف إلى المسارعة فيه، وإلى أنه مدخل كبير من مداخل الشيطان لإفساد الشريعة، وأنه قول على الله بغير علم إذ لم تراعى فيه شروط وأحكام. فيقول عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى: قد كان أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا برأيهم فضلوا. يبين لك كيف حرف دين الأمم من قبلنا بالرأي. ونفس العبارة أيضا، نفس هذه اللفظة جاءت عن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. أما الأوزاعي رحمه الله فقال: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. أما عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فقال: إنما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياك والرأي، أو عبارة نحوها. وقال إسحاق ابن راهوية رحمه الله: قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: اجتهاد الرأي، يقول سفيان بن عيينة، اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم وليس أن تقول برأيك. ويقول ابن شهاب الزهري رحمه الله: دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي. ويقول شقيق بن سلمة أبو وائل رحمه الله تعالى: إياك ومجالسة من يقول أرأيت أرأيت. وهذا كما قلت باب واسع من الآثار عند السلف الصالح، وكذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد ألفاظ الحديث المشهور: إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا، وإنما ينزعه مع قبض العلماء. فيبقى ناس جهال فيستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. أرأيتم قبح الرأي؟ أرأيتم اشتداد السلف على الرأي؟ دخل القعنبي على الإمام مالك رحمه الله تعالى فرآه يبكي فقال: ما يبكيك؟ وهو عالم جليل من أئمة السنة العظام رحمه الله تعالى. قال: وددت لو أني ضربت على كل فتوى برأيي بصوت ولم أفت بها. مع العلم أننا لا نشك أبدا أنه رحمه الله قد استفرغ وسعه في طلب العلم وفي تحري الحق وفي القول بالصواب، وقال فيما نحسبه رحمه الله كيف لا، وهو يعني ممن اشتهر أنه أول من أحسن من صنف في علم الحديث كتابا في الطبقات التي سبقته وبعده، بقي كتابه موئلا جميلا يرجع إليه الطلاب يستلذون دراسته إلى يومك، وهو موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى ويقول هذا الكلام. انظر لما قيل لقتادة، سئل في شيء فقيل: قل برأيك، فقال: إني أستحي من الله أن يتعبد له في أرضه برأيي. إيش رأيي؟ إحنا أمة، الله جل وعلا عطانا وحي، كلام الله، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الصحابة، ما إحنا بحاجة إلى آراء. وهذا الوحي حفظ لنا بحروفه ومعانيه، لكن الأمر لماذا يصير الإنسان إلى الرأي؟ يصير إلى الرأي مثل إبليس. هنا لماذا صار إلى الرأي؟ لأن بحثنا إحنا بإبليس، لا تنسون، ها؟ بحثنا في إبليس. إبليس ليس صار في رأيه، أعجب بنفسه ثم تكبر فقال برأيه، فانظر إلى هلكته حين قال بالرأي ما قال. حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: كل من نظر في الرأي ثم يتوب منه فإنك تجده أعقل ما يكون حتى يهيج عليه. يعني يصير كأن مينون، مثل ما نقول، يعني كأن به جنون، الذي يعتاد على توليد المسائل وتدبرها على طريقة أهل الرأي ويعتمد على عقله ورأيه، لأن العقل الله سبحانه وتعالى جعله آلة، يعني آلة نعمة للإنسان. وحسبك يعني في العقل، يعني هذا الذي يعني يميز الإنسان عن غيره، فهو آلة عظيمة. ما زال يعني الناس إلى يومك يتحيرون منه، يعني شيئا فشيئا، كيف يعمل وكيف يتأثر وكيف وكيف وكيف، يعني آلة عظيمة جدا حباها الله جل وعلا هذا المخلوق الآدمي، لكنه يحتاج إلى أن يحسن استعمالها ويحسن ووضعها في موضعها الصحيح. ولذلك تجد أن كثيرا من الأذكياء، لأن الإنسان يبتلى، فيبتلى بكل ما يأتيه الله جل وعلا ويمتحن، فتجد أن كثيرا من الأذكياء قد لا يوفقون إلى الصواب والحق. لماذا؟ لأن ذكاءهم بدلا من أن يجعلوه مستعملا تابعا ذليلا لكلمات الرب ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولاتباع الحق، يجعلونه يطيش ويجعلونه يكون يعني مثل الحكم على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي والعقل نعمة إذا استعمل في موضعه الصحيح وإذا أحكم، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بأن يجعل الإنسان قبل أن يقول أو يفعل ينظر ماذا قال السلف، ماذا قال العلماء. إياك أن تقول في مسألة ليس لك فيها إمام. ولذلك في الأثر عن عمر رضي الله عنه أرضاه، وهو فيه فقه عظيم، قال رضي الله عنه أرضاه: إياكم وأهل الرأي، فإنهم أعداء السنن. انظر، هذا في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا قبل أن يستحكم شيئا اسمه أهل الرأي، لأن تاريخ أهل الرأي هذا مر بمراحل، وهذا ليس يعني موضع بحث يعني البحث هنا، لكن المقصود أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعلم أن قوما سيكونون أهل رأي، فيقول إياك، يحذر منهم. ثم يبين رحمه الله، يقول: أعيتهم السنن أن يحفظوها. طبعا ليس المقصود فقط حفظها، الرجوع إليها. أعيتهم السنن أن يحفظوها، فماذا؟ بدلا من أن يفتش ويبحث ويتعب يقول ماذا؟ برأيه، لأنه يريد المؤنة اليسيرة السهلة. فالمقصود أن الآثار حافلة في ذم الرأي، لكن كما تقدم أن الرأي أقسام، فمنه الرأي الباطل المذموم المحرم، ومنه الرأي المحمود، ومنه ما يكون عند الاضطرار والاجتهاد. فمن الرأي الباطل ما يكون مخالفا لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي قول مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا رأي باطل. كذلك من الرأي الباطل، من أنواع الرأي الباطل، القول بالتخرص وبغير علم وبغير استنفاذ الوسع في الرجوع إلى الكتاب والسنة والآثار، فهذا قول على الله بغير علم حتى لو فرضنا إصابته، لأنه لم يستفرغ الوسع الشرعي المطلوب، فهذا مذموم ونوع مذموم. أيضا من أنواع الرأي المذموم والمحرم رأي أهل البدع حين يجعلون مقاييس أو أصول يجعلونها حاكمة على الكتاب والسنة، يفسرون بها الكتاب والسنة، وبذلك عطلوا صفات الرب جل وعلا، وعطلوا توحيد الله عز وجل، وعطلوا الإيمان بالقدر. فأهل البدع لهم أصول ومقاييس ومقدمات يجعلونها هي الأصل الذي يبنى عليه القول على الله عز وجل، حتى ينتهي بهم الأمر إلى أن يجعلوا أنفسهم حاكمين على الله فيما يستحقه من الصفات، فينفون عنه ما يثبته لنفسه بعقولهم الكاسدة وآرائهم الفاسدة. كذلك النوع من أنواع الرأي المحرم، وهو الرأي الذي يولد فيه العبادات بغير أدلة مفصلة عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضوان الله عليهم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبهذا الرأي أحدثت كل أنواع البدع التي هرم عليها الكبير ويتربى عليها الصغير. ولذلك من دقة السلف والأئمة رحمهم الله تعالى أن الإمام الشافعي رحمه الله عرف البدعة في إحدى الروايات عنه من طريق الربيع قال هي ما خالف الحديث والآثار عن الصحابة، فأدخل ما لم تقم عليه الحجة من الآثار من الصحابة في مسمى البدعة. فهذا النوع من الرأي يعني هو رأي مذموم ومحرم. كذلك ذكر أهل العلم كما نقله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن ابن عبد البر، يعني ذكر رحمه الله تعالى أن من الرأي المذموم توليد المسائل، البحث عن معضلات المسائل وتوليد المسائل والقول بالاستحسان وبالظنون، وصنع بعض الفقهاء المتأخرين وبعض الفقهاء المتقدمين من توليد المسائل من أقوال الأئمة ونحو ذلك، والكلام في المعضلات والكلام في الأمور الفرضية التي يعني لم تقع، فإن هذا كان مذموما أشد الذم عند السلف الصالح، حتى قال عبد الله بن عمر إياك وما لم يقع، فقد سمعت عمر يلعن من تكلم في ما لا يقع. فهذه أنواع من الرأي ماذا؟ الباطل المحرم. أما الرأي المحمود، الرأي المحمود فأوله هو رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا رأي محمود باتفاق السلف الصالح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم أهل العلم من أصحابه بحضرته وفي زمانه ويقرهم صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الأمة أن ما يقولونه هو من العلم، حتى قال الشافعي عبارته المشهورة هم فوقنا في كل علم وعقل وفضل، وكل سبب ينال به فضل، رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا؟ لأنهم أسدوا هذه الأمة قلوبا عقولا، وأعظمها وأبرها قلوبا، وأعظمهم فطرة وأصحهم فطرة، وأصفاهم ذهنا، وأحسنهم قصودا، وأعظمهم فهوما. كان التنزيل ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعزل والقرآن ينزل، النبي صلى الله عليه وسلم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأيهم لنا كما قال الأئمة خير من رأينا لأنفسنا، وكما قال الأئمة رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. النوع الثاني من الرأي المحمود الذي قال فيه عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عليك بالأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الأثر، أو كما قال رحمه الله تعالى. وخلاصة معنى هذا القسم أي جمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة في الباب المعين وتدبره والتأمل فيه وماذا استنبط منه العلماء، فإن هذا هو يعني إذا صح التعبير عملية علمية، لكن عملية علمية مبنية على ركن وثيق، قاعد ينظر في كلام الله فيستنبط دلالة كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا رأي محمود، وهو الفهم الذي يعطيه الله جل وعلا من شاء في كتابه. لكن هذا مبني على ماذا؟ على قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، على الآثار. ولذلك قال عبد الله المبارك خذ من الرأي ما يفسر، فهو يحذرك من أن تزيد فتضل، يعني لا تقتصر على حديث واحد وفي المسألة أحاديث ثم تستفرغ وسعك في الاستنباط منه استقلالا مع احتياجه في تفسيره إلى أدلة أخرى. أما إذا كان حديثا محكما أو من العلم الذي هو أم في الباب أو الذي ليس له نظائر يجمع إليها، فهنا أهل العلم يستنبطون منها ما شاء الله عز وجل وما يفتح الله تبارك وتعالى عليهم، مثل ما استنبط الشافعي فوائد وفوائد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال فيه تكنية الصغير، وفيه جواز حبس الطائر، وفيه جواز لعب الصغار بالكذا، وفيه أنت يعني حتى الاستنباطات التي يستنبطها تجدها في الحديث، لكنك لو شئت أن تقول مثلها في مثل هذا الحديث ما استطعت. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأحب أن أنبه يعني طلاب العلم إلى مسألة، أنه قد روي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله بأسانيد صحيحة أيضا أنه قيل له متى يفتى أو بما يفتى، فقال يفتي إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي، يفتي إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. هذا ما يعارض كلامه هنا، خذ من الرأي ما يفسر لك الحديث، مراده هنا غير الأثر الثاني، هنا عبد الله بن مبارك مراد آخر، مراده ماذا؟ بصيرا بالرأي، يعني يعرف مثل ما يعبر الإمام أحمد رحمه الله بصيرا بالخلاف. بصيرا بإيش؟ يعني عرف أقوال الصحابة، مذاهبهم، فهمهم. إذن فهذا النوع الثاني من الرأي المحمود. النوع الثالث ما تواردت عليه الأمة وتواطأت في فهمها لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتوارد ولا تتواطأ فهوم علمائها على شيء لا يكون خيرا. لكن من حيث الجملة، من حيث الجملة، القسم الرابع وهو القسم الثالث الذي ذكرناه، نحن قلنا في البداية باطل صحيح الآخر لاجتهادي، هذا هني حط الرابع في الرأي الصحيح نفسه. فالقسم الرابع من الرأي وهو أنه يبحث في كتاب الله ما يجد، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد، في الآثار ما يجد، فيجتهد رأيه، بس ما يجتهد رأيه وهو عديم لآلة العلم، يعني مو حي الله واحد على طريقة أهل هذا الزمان. ها ايش رأيك؟ ايش رأيك في دين الله عز وجل؟ ايش رأيك في أمر يتعلق بالأمة؟ أصلا الإنسان الذي يهمه شأن الأمة ويعظم شأن الدين ويعظم المصالح ويعرف يعني ما يترتب على الكلام من المسؤولية يأبى أن يقول في شيء غير ثبت، فإن هذا يتنافى مع العقل الصحيح ويتنافى مع النصح. ولذلك فأنت تجد الناس حين تقول له والله أنا يعني رأسي يؤلمني وأجد كذا، إيش رأيك؟ يعطيك 100 رأي ورأي. لو ابنه ما جرب هذا الذي أفتاك به يأخذ للمختص. انظر يعني المحكات العملية الحقيقية تبين لك الأشياء. فالمقصود أن القسم الرابع أن قاضي فتش وبحث إما مع نقص العلم لم يجد فيقضي، قد يخطئ. فهذا النوع كما قال أهل العلم لا يصيرون إليه إلا ضرورة وللاحتياج، ولا يلزمون الناس به ولا يحرمون مخالفته، فهذا أمر لا بد منه، يعني هذا القسم الرابع لا بد منه في كل زمان ومكان. إنسان عنده مسألة يحتاج إلى العمل بها، يقصد إلى أهل العلم ما يحصلون، فهنا يجتهد في يعني الوصول إلى الحق في هذه المسألة. لكن أهم شيء في هذا النوع، أهم شيء ينتبه إليه في هذا النوع، أن الإنسان كما يقول الألباني رحمه الله العلم لا يعرف الجمود. العلم يعني بمعنى أن هذا في هذا المقام، مو معناها خلاص يراجع ويدرس وينظر لعله أن يعني يوصل إلى رأي أكمل أو قول أصوب. كذلك ليس معنى هذا أنه يجوز لهؤلاء المفتين اليوم ليفتون في الإذاعات بناء على المذاهب الأربعة يتخيرون بين المذاهب من غير أن يرفعوا رأسهم للأدلة الشرعية ويحتجون أنه نحن مضطرين. لا، هؤلاء مقصرين مفرطين على غير مذهب السلف الصالح، كأكثر المفتين اليوم إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. بل الواجب على من تصدى إلى شيء من الكلام في العلم أن يرجع إلى الأدلة الشرعية، هذا شيء أوجبه الله عز وجل في كل زمان ومكان. فهذا الذي يجب وهذا الذي ينبغي المصير إليه. فالمقصود يعني ما في بأس أن أختم الدرس بأن أقرأ يعني من أهمية هذه المسألة، يعني أن الأئمة السنة أحيانا ينهون عن الرأي في أصول السنة كما روي عن الإمام أحمد، وأنا أقرأ من البربهاري قال رحمه الله: أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة، والجماعة يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. هذا قول البربهاري رحمه الله. في عبارة أخرى أحب أن أقرأها عليكم للشيخ الفوزان جزاه الله خير، يقول رحمه الله تعالى: قوله حقيق على من عرفه، أي قول البربهاري رحمه الله، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك، أي هذا الذي خرج عن الحق متعمدا لا يجوز السكوت عنه، بل يجب أن يكشف أمره ويفضح خزيه حتى يحذره الناس. ولا يقال الناس أحرار في الرأي، حرية الكلمة، احترام الرأي الآخر كما يدندنون به الآن من احترام الرأي الآخر. فالمسألة ليست مسألة آراء، المسألة مسألة اتباع. نحن قد رسم الله لنا طريقا واضحا وقال لنا سيروا عليه حينما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأي شخص يأتينا ويريد منا أن نخرج عن هذا الصراط فإننا أولا نرفض قوله، وثانيا نبين ونحذر الناس منه، ولا يسعنا السكوت عنه، لأننا إذا سكتنا عنه اغتر به الناس، لا سيما إذا كان صاحب فصاحة ولسان وقلم وثقافة، فإن الناس يغترون به ويقولون هذا مؤهل، هذا من المفكرين، كما هو الحاصل الآن. فالمسألة خطيرة جدا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى، طال الله عمره على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. طبعا بالنسبة أيضا للرأي، يعني ينتبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يعني مما يدخل في ذم القول بالرأي أن الإنسان أمر يعني يتعلق بمصالح المسلمين العامة، يتعلق بمصلحة كلية عظيمة، ثم يصار إلى استجلاء آراء الناس. هذا أمر خلاف كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا خلاف منهج السلف الصالح، خلاف هدي الصحابة. هذا يرجع إلى الدولة، إلى الأمير، إلى الحاكم ومن يشاوره هو، هكذا كان هدي الصحابة. لكن في مسائل مثلا ما يتعلق فيها مصالح عامة كبيرة، يعني من أمن وسلم وحرب وجهاد وغير ذلك، ولا يتعلق فيها يعني أمور كلية، لكن أمور يعني تتعلق بأمزجة الناس، تتعلق يعني برغباتهم، فمثل هذا الشيء كون يعني الأمير أو الدولة يعني تستجلي فيه آراء الناس حتى تعرفها، مثل والله في المنطقة الفلانية في بيوت جديدة، ها تحبون نصبغها لكم أصفر ولا أخضر ولا أحمر، ما في بأس أن يعرف آراء الناس في مثل هذا الشيء المفروغ منه، يعني هذا أمر، يعني يختارون الألوان التي يحبونها كيفهم، يحب يشاورهم كيف، يعني هذا أمر يعني ما هو داخل في يعني أمر من الأمور، يعني في أمور من حق ولي الأمر أنه ينظر فيها يعني من جهة الناس، يعني ما هي توجهاتهم، ما هي رغباتهم، ما هو خاطرهم فيها، لكن ما ترتبط بأحكام شرعية، هذه ما فيها خاطر فلان وعلان وفلنتان، حتى هو أصلا هو كولي أمر مأمور من الله جل وعلا بأن يحكم بماذا؟ بشريعة الله عز وجل، أو مصالح كلية تتعلق بسياسة شرعية ومصالح مفاسد شرعية، لكن الأمور العامة هذه المباحة فهذا أمر يعني استجلاء يعني معرفة يعني رغبة الناس أو كذا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يعني أرسل يعني بعض الناس يستجري يعني خاطر الناس في مسألة أخذ الفدية في بعض الدماء، يعني حتى ينظر يعني أقارب هذا الميت أو كذا أو الناس اللي لهم صلة فيه، يعني هل خاطرهم طيب في ذلك أو كذا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني التمس يعني ما يرغب فيه الناس، وهذا يعني معرفة أحوال الناس، هذا يحصل من قبل الدولة أو الحكومة بأن يعرف أحوال الناس لما يترتب يعني من مصلحة، فهذا ليس من يعني من الأنظمة اللي قائمة اليوم. الأنظمة القائمة اليوم شيء آخر، يعني أنت حتى تفهم يعني إذا صح التعبير، ونحن نعبر بهذه العبارة للتفهيم، يعني إذا أردت أن تعرف ماذا يعني الأفضل نقول ماذا كان عليه الناس، ارجع إلى ما كان عليه الناس، إياك يعني أن يعني تقيس الأمور بما انتهت إليه الدول والأمم والناس، هذه أنظمة كلها يعني محدثة ووضعية، وحصلت يعني خلاصة لتجارب وتجارب وتجارب وتجارب بشرية، فبالتالي يعني ليس للمسلم صلة بمثل هذه الأنظمة، يعني ديمقراطية، مجالس نيابية، حكم الشعب، هذه الأشياء يعني ليس لها شأن بدين الله تبارك وتعالى ولا بالإسلام والمسلمين. وكل المحاولات اليائسة والبائسة والظالمة التي تقوم بها الجماعات الإسلامية السياسية وفقهاؤها ليل نهار من الكتابات المتكاثرة ومن الخطب ومن التقريرات، كل هذا لا يغرك أبدا، كل هذا الكوم الضخم ها من الكتابات والدروس، ها قل خلاف هدي السلف، بس قل عن هذا الكلام كله ماذا؟ خلاف هدي السلف الصالح، فيحصل قول الله جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، هذا ما له قيمة. أما الزبد ما يكتبه الجماعات الإسلامية السياسية في هذه الأبواب فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس ما كان عليه السلف فيمكث في الأرض، هو الحق، هو الدين الحق، حتى لو لم يكن يعني مطبق إلا في بعض دول المسلمين، لكنه من الممكن التطبيق، يعني بمعنى أنك طبقه على نفسك، طبق أنت مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى على نفسك، احنا عندنا أمير نطبق مذهب السلف، نسمع ونطيع ونصبر، وإذا شاورنا في شيء يعني طبعا يستشير أهل الرأي وأهل الكذا، ما يستشير أي إنسان، فنحن نسير على مذهب السلف الصالح، نحن نعيش مثل ما كان المسلمون يعيشون في زمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. تقول لي لا يوجد أحد اليوم على ما أنتم عليه، اليوم كل الجماعات الإسلامية صارت تقول بكذا وكذا وكذا، كلهم كلهم كلهم كلهم، ما يوجد واحد ملتحي إلا نفر يسير يقول بهذا الكلام الذي تقول. أقول وإحنا إيش علاقتنا يعني في الموضوع؟ هذا شيء بشرنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، بالعكس هذا من صالحنا، يعني هذا إذا أنت نظرت إليها يعني بعين العقل والحكمة والتدبر فإن هذا من صالحك. ليش؟ لأن طوبى في حقك تكون كبيرة، طوبى للغرباء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. إذا قل أتباع الحق هذا من صالحك أنت، لأنه يزيد أجرك، زيد معاناتك، زيد صبرك، مشكلة لك هذا خير لك وإن كنا نحن نحب أن يشركنا فيما نحن فيه من اتباعنا لسلفنا الصالح ومن هذا الاعتقاد الحق الذي ما سواه باطل، نحب أن يشركنا فيه كل إخوانا المسلمين، ونحن نقدم لهم النصيحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرجعنا وإياهم للحق ردا جميلا. نعم.